القاعدة الخامسة عشرة، يقرر ابن القيم رحمه الله: ما جزاء من سلم من فتن التعلق، أيا كان هذا التعلق بأي غرض من أغراض الدنيا، وجعل تعلقه خالصا لله وبالله وعلى الله، وصرف قوة المحبة التي خلقها الله في القلب، صرفها لاتجاهها الصحيح وهي أن تحب الله، ما جزاء ذلك؟ ما انعكاس هذا الأمر على سلوكه؟ قرر ابن القيم أن من سلم من هذه الفتن وسلم له تعلقه فإنه يحصل له أعظم غايتين ومطلوبين، وهما الهدى والرحمة، فيأتيهم هداية من الله يهتدي بها للعلم النافع، فإن قرأ آية زادته هدى، وإن فعل سمع موعظة زادته إيمانا، وإن ذكر الله وجل قلبه، وإن رأى أمرا أخذ منه عبرة لأنه مهتدي، وإن قال كلمة وفق فيها لأنه مهتدي، وإن أقام عملا كان الله معه لأنه مهتدي، وإن اختار رأيا كان صوابا لأنه مهتدي، وإن أمر بأمر كان بحكمة لأنه مهتدي، فيهتدي في أقواله وأفعاله واختياراته وسلوكه، ويهتدي أعظم هداية لأعمال القلوب، فيهديه الله لزيادة محبته وزيادة الخضوع له وزيادة الافتقار إليه، هذا في جانب الهداية. وفي جانب الرحمة أيضا تحصل له الرحمة العاجلة والرحمة الآجلة. فأما الرحمة العاجلة فهي ما يرحم الله به عبده المؤمن فيعطيه من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بالله وبشرعه وبدينه وبأمره وبحاله التي يعيشها هذا الإنسان. والرحمة الآجلة هي جنته، فانظروا ما هي آثار التعلق بالله، ما هي آثار التعلق بالله، أتت للإنسان بمعاقد الخير كله ووضعتها أمامه الهدى والرحمة. بل يقرر ابن القيم أن الإنسان كلما اتسعت محبته لله وزادت زاده الله هدى وزاده الله رحمة. كما أن ابن القيم يقرر أنه من رحمة الله أن يسلط الله أحيانا على هذا الذي تعلق به، يسلط عليه البلايا تكفيرا له، تطهيرا له، زكاة له، نماء له، وذلك لأن الرحمة تقتضي إيصال المنافع وإن كرهتها النفس، فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال منافعك ومصالحك ودفع المضار عنك، ولو كان ذلك نفسك ولو كانت نفسك تكره هذا الأمر. فأحيانا يسلط الله ابتلاءاته، فيسلط الله عليه مرضا أو ابتلاء لأجل أن يطهره. لماذا؟ لأن الله يرحم حاله ويرحمه، الرحمة الحقيقية. لكن العبد أحيانا لجهله ولظلمه تقصر نفسه وعقله عن إدراك هذه الأمور. ويقرر ابن القيم أيضا من لم يكن تعلقه لله ما هي الآثار. فعرفنا أن التعلق بالله يورث الهدى والرحمة، فمن لم يتعلق بالله ما هي الآثار التي يجنيها من وراء هذه التعلقات الباطلة المضمحلة؟ يقول ابن القيم: وضد ذلك الضلال والغضب. فمن لم يتعلق بالله كان آثار ذلك الضلال، أن يضل، ولهذا الخير عنده لكنه لا يهتدي، الفضل عنده ولكنه لا يطلبه، الهدى بجواره والمصحف عنده ويسمع واعظ الله ومع ذلك لا يعان لأنه ضال. وأيضا الغضب، بمعنى أن يغضب الله عليه لأنه خلق هذا القلب وأودع فيه محبته ومع ذلك لم تصرفه لله. ومن هنا نحن في كل صلاة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذي هو الضلال والغضب. فانظروا كيف آثار التعلق بغير الله ولخطورتها أصبحنا نذكرها في كل صلاة.